نايم يا حلو يصعب علي، لا تروح عني وتبتعد خليك لي. هجر الحبايب يا حلو يصعب علي، لا تروح عني وتبتعد خليك لي. يا حلو العيون فارقني شلون، يا حلو العيون فارقني شلون، يا حلو العيون فارقني شلون، يا حلو العيون فارقني. ابزعل خويا وتنسى الحباب، لا لو نوح عيني ولبك عمري لك من زعلك، تهجرني كل بيا سبب ما خفت ربك، عذب قلبي ومهجتي ما انكسر قلبك، تهجرني كل ما خفت ربك، تعذب قلبي ومهجتي ما انكسر قلبك. يا حلو العيون فارقني شلون، يا حلو العيون فارقني شلون، لا لا تروح بزعل خويا وتنسى الحباب، لا لا ونوح عيني ولبك عمري لك من زعلك، انت مرادي ومنيتي وانت حبيبي وانت حياتي وسلوتي وانت نصيبي، انت مرادي ومنيتي وانت حبيبي وانت حياتي وسلوتي وانت نصيبي. يا حلو العيون فارقني شلون، يا حلو العيون يا حلو العيون فارقني شلون، يا حلو العيون فارقني شلون، لا لا تروح بزعل خويا وتنسى الحباب، لا لا ونوح عيني ولبك عمري ثلاث المرح، وأغنية لا لولو من كلمات وألحان سالم حسين الأمير.